لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في الفائدة الأخيرة التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في تضرع العبد إلى الله عز وجل أن يثبت إيمانه حتى توفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين، في دعوة يوسف صلى الله عليه وسلم: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. إذا كان مجالسة الصالحين تمنع الشقاء، فكيف يفرط فيها؟ لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي عن الرجل الخطاء الذي ليس من الصالحين وليس من الذاكرين، ليس منهم، إنما جلس لحاجة، فيقول الله للملائكة: وله غفرت، هم القوم لا يشقى جلسه. مجرد المجالسة حتى ولو لم يكن الإنسان منهم سبب لسعادة الإنسان وزوال شقائه. إن مجالسة الصالحين تمنع الشقاء، فكيف يفرط فيها؟ فإنهم لما قرت أعينهم بالله، لما قرت أعين الصالحين الذاكرين بالله، قرت بهم كل عين، تسعد برؤيتهم العيون، لأن عيونهم قرت بالله عز وجل. قرار العين ألا تطمح وتتطلع إلى شيء آخر. فهذا النوع من الناس إذا وجدته وهو من قرت عينه بالله فأنت تقر عينك به فلا تفرط فيه. إذا إنهم لما قرت أعينهم بالله قرت بهم كل عين وأنس بهم كل مستوحش، كل من يشعر بالوحشة إذا لقي أحدا من هؤلاء أنس به. انظروا إلى وحشة السجن كيف كانت عند هؤلاء المسجونين مع يوسف صلى الله عليه وسلم، يلوذون به، يحكون له حتى مناماتهم، لأنهم يرونه من المحسنين، لأنه كان يؤنس المستوحشين الذي يشعر بالوحشة والضيق. إذا وجد من يحن عليه، إذا وجد من يستشعر أنه قريب منه، إن ذلك من أسباب الأنس العظيم. الإنسان يشعر بالوحشة وسط أناس لا يشعرون بآلامه ولا يرقون لضعفه وحاجته، وهذا من أقسى الأمور. ولذلك كان المسلمون غرباء في هذا العالم، لأن الناس لا يشعرون بما يريدون من الخير، والعالم في قسوة بالغة لا يعرفون معاني الرحمة، وأهل الإيمان يأنس بعضهم ببعض، فالمستوحشون يأنس بعضهم ببعض إذا كانوا من الغرباء في الله عز وجل. الذاكرون الصالحون يأنس بهم كل مستوحش ويفرح بهم كل حزين ويأمن بهم كل خائف. ويطمئن بهم كل مضطرب. كما قال الرجل الصالح لموسى صلى الله عليه وسلم، وموسى لا يزال في خوفه في فراره من القوم الظالمين، فلما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هذا الشعور المتبادل بأني وأنت نرى أنهم ظالمين، بخلاف من يراهم عادلين مثلا، فإنك إذا لقيت بعض الناس وحكيت له ظلم الظالمين الذي تعرض له بعض المسلمين يقول عندهم حق أن يفعلوا ذلك، فكان هذا من أعظم الألم ومن أعظم الاضطراب والقلق، أنك تجد من تظنه معك فيكون عليك، ويصف الظالمين بأوصاف العدالة والإيمان والولايات العظيمة ونحو ذلك، وهو يعرف ما يفعلون. لا شك أن هذا مما تضطرب به قلوب المستوحشين الخائفين الحزانة. فأما أهل الإيمان فهم يفرح بهم كل حزين، لأنه بصحبتهم يسعد فيزول عنه الشقاء، والخوف أيضا من الشقاء، فإذا صحب الصالحين أمن بذكر الله معهم، لأنهم إذا ذكروا الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يذهب من قلوبهم خوف الناس ويرزقهم التوكل عليه، فيأمنون ولو كانوا في أصعب الأمور خوفا، ويخوفونهم بمن دونه سبحانه وتعالى، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. وكما قال عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يتعلم الإنسان التوكل من القرب من المتوكلين الصالحين الذاكرين الذين لا يخافون إلا الله. نقول فإنهم لما قرت أعينهم بالله قرت بهم كل عين، وأنس بهم كل مستوحش، وفرح بهم كل حزين، وأمن بهم كل خائف، وأطمأن بهم كل مضطرب. وإذا كان كلب قد صاحب الصالحين أصحاب الكهف فذكر معهم في كل موضع وصار ثامنهم كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فكيف بمؤمن يصحب المؤمنين؟ فكيف بصحبة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين؟ إذا كانت مصاحبة الأعلى للأدنى مأمورا بها، إذا كانت مصاحبة الأعلى كالرسول صلى الله عليه وسلم للأدنى أصحابه الذين دخلوا الإسلام على يديه وعرفوا الطريق إليه، فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكيف بمصاحبة الأدنى للأعلى؟ كيف بحاجتنا إلى أن نصحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين؟ كيف تكون صحبتهم بهذا القدر من النعيم لا يقدر قدره؟ إن صحبة الأنبياء والمقربين والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين لا هي أعظم نعيم في الجنة بعد النعيم بالله، بعد النعيم بالنظر إلى وجه الله والفرح به عز وجل والفوز برضوانه وسماع كلامه وسماع أمانه فبعد ذلك مباشرة صحبة الصالحين، صحبة الأنبياء. تأمل قول الله عز وجل: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إرادة الله ثم إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم، إرادة الله إرادة قربه وحبه وطاعته، وإرادة النظر إلى وجهه في جنة عدن، وإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم أي إرادة صحبته ورفقته. ولذلك لم يكن جواب عائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعنا الآية: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنة منكن أجرا عظيما، قالت: أفيك يا رسول الله وامر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ذكرت أفيك لأن هذه القضية قضية الاستمرار في مقام الزوجية مع النبي صلى الله عليه وسلم، أم المفارقة إلى المتاع الحسن وإرادة الدنيا وزينتها. فلذلك قالت أفيك يا رسول الله، ولم تقل أفي الله، أفي الله عز وجل أو في اليوم الآخر وأمر والدي، وإن ذلك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن فعلا صحبة الصالحين، صحبة الأنبياء، أعلى نعيم ينعم به الإنسان. ولذا لما قال له بعض أصحابه: أسألك مرافقتك في الجنة، أي دلني على ذلك أو ادعو لي بذلك، فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم اجعلنا في الندي الأعلى. قال: وما أجمل قول قتادة، نقول: وما أجمل قول قتادة في هذا الموضع عن يوسف صلى الله عليه وسلم لما جمع الله له شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغموس في نعم الله وملكها ونضارتها، اشتاق إلى الصالحين قبله. انتهى من ابن كثير وغيره. لما جمع الله له شمله مع أحبته، مع أبيه وأمه، وسرد له إخوته، وصار في الملك والخير والتمكين والطاعة، أقر عينه وهو يومئذ مغموس في نعم الله وملكها ونضارتها، اشتاق إلى الصالحين قبله. انتهى كلام قتادة. وذلك أنه تذكر أن كل لقاء في الدنيا فلا بد من موت وفراق بعده. كما في الحديث الصحيح أن جبريل صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت أو أحبب ما شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. حديث حسن. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخيره ربه، أيريد أن يبقى في الدنيا أم أن يقبض. الأنبياء يخيرون، ولكن لا بد في النهاية من الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: بل نفديك بأنفسنا وأهلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فلا نعيش ما شئنا، وإنما نعيش ما شاء الله، ولا نخير ونرحل قهرا عن هذه الحياة. وكذلك أحبب ما شئت، والرواية الأخرى: من شئت. وما أوسع، أحبب ما شئت يعني ما شئت من الأهل يعني الأقارب والأموال وأنواع الحياة، سواء كانوا أفرادا أو كانت أنواعا من النعيم الذي يحبه الإنسان، فإنك مفارق، سوف تفارق ذلك حتما. ولذلك طلب يوسف عليه الصلاة والسلام لقاء لا فراق بعده، طلب يوسف صلى الله عليه وسلم الموت على الإسلام واللقاء الذي لا فراق بعده عند الله عز وجل بصحبة الصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فمهما فاتك أخي المبتلى بالبعاد عن الأهل والأحباب، فتذكر أن هناك لقاء، تذكر أن هناك لقاء لا فراق بعده مع الصالحين عند الله، فاعمل لذلك. ومهما أتاك أخي المبتلى بصحبة الأهل والأحباب، تأمل هذه، كلانا مبتلى، هناك مبتلى بالفراق وهناك مبتلى بالصحبة، لأن الناس تظن أن الغربة عن الأهل والأولاد هو فقط الابتلاء، ولكن والله إن الصحبة أيضا ابتلاء. وتعلق قلب الإنسان بغير الله عز وجل مرض، شدة تعلقه بشخص مخلوق مهما كان لا يجوز. قال الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وهم أشد الناس حبا له، وهو أشد وأعظم محبوب، أشد شخص يحب صلى الله عليه وسلم، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم أبو بكر هذه الآية، فكان ذلك أعظم الصبر لهم على تحمل هذا الفراق الذي وصفه أنس، رأيت المدينة حين دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت يوما هو أنور ولا أضوأ ولا أحسن من يوم دخلها، ورأيتها يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم فما رأيت من يوم أظلم ولا أصعب ونحو ذلك من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم تحملوا ذلك، لذلك نقول ومهما أتاك أخي المبتلى بصحبة الأهل والأحباب وهو ابتلاء بالخير فإياك أن تطمئن إليه، لأنه لابد أن ينتهي، لأنه لابد من فراق. أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واطلب ما هو أعلى وأدوم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.